المحترفين 80% بحر لا لحم من تاني وزع جاي ولع كل كل كل كل كل كل كل الدنيا وشاعر حريف جاي يرزع كل كل كله يفكل كل كل يفزع ايه ده لساني اشتغلت الحالة وخد دي ولد عقد اي كتيب 80% ومحترفين تغلط عليك نغيب يا دنيا تسحلنا احنا لما ندي كتير من نبيهيب عيلتي المشتولي واللي عديهم شعري راسي يشيب عيلتي المشتولي واللي عديهم شعري راسي يشيب لو انت صح جاي تجاملنا يبقى تتشال على راسنا تاخد وجبك وتونسنا وتبقى سعيدة الفرسان اما لو انت جاي تزاولنا لازم تدوب طعم الفصلان ما تخالقش اللي يشغلنا مقضية الشغلة وخلصانة خد بالك هتندم الودي وده مفتاح لكم عطار عشان اللي يعدي يدخل تحدي يطلع هف ودرماي عايزك تيجي هزلي كده تركز لي وتصحصح لي اللي جاي بحر لا لحم من تاني وزع جاي كل كل كل كل كل كل كل الدنيا وشاعر حريف جاي يرزع كل كل كل يفكل كل كل يفزع ايه واللي قبل يا لا تعامل لو فاكر انك تقبلنا تدمر والدمر شامل لو هتقف في دارنا تتسنطر كده في الكامل سهم في قلبك واحنا رشانة ده احنا اللي قبلنا اللي بيقبل بس انت ما دوس وحط عليهم طلع عليهم رش عليهم بنزين ده اللي يبقى عليهم يمسك فيهم اخرته بتبقى طين بحر لا لحم من تاني وزع جاي ولع كل كل كل كل كل كل كل الدنيا وشاعر حريف جاي يرزع كل كل كل يفكل كل كل يفزع ايه ده لساني ابوهم فعلى دهم بيبكوا بدل الدموع دي دم اللي افتكروه سند ليهم طلع خسيس وزود الهم عمري ما شيء يقدر يزلك ياللي تريح ابوك وامك هما ظهرك دول اهلك هما دول لحمك ودمك اوعى تنسى خيرهم عليك طول ما انت فاكر من تحت قلبك برص مزوق ثانية نخرب الدنيا والضرب بالميري وساعد برشامك قنبلة فيصل في فرحه ياسميري بحر بحر بحر لا لحم